أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآية تبين العهد الذي أخذ على جميع الرسل أن كل واحد منهم يؤمن ويصدق بالذي يأتي بعده، ويدخل في ذلك دخول أولي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله، إذ ظرف لما مضى من الزمان عكس إذا، وقد تتعاوران. أخذ الله، الأخذ هو هنا أخذ الله الميثاق، يعني عمله وعقد الميثاق. ولذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، إن أخذه لا يؤاخذكم الله باللغو. فالأخذ هو العقوبة، والأخذ هو يعني العهد، أخذ عليه ميثاق يعني عاهده عليه، كأن الميثاق عمل مثل الشيء الذي يعطيه ويأخذه الإنسان أو يؤخذ منه. إذن اذكر وقت أخذ الله تعالى الميثاق، ميثاق النبيين، كل النبيون أخذ منهم هذا الميثاق، لما آتيتكم أو لما آتيناكم. لما آتيتكم قراءة سبعية، ولما آتيناكم قراءة سبعية. آتيتكم يعني آتاهم الله، أو آتيناكم النون للجماعة أو المعظم نفسه. ولذلك ربنا قال نحن خلقناهم، فهو تكلم عن نفسه جل وعلا بنحن تعظيما. أيوة. واذكر وقت أخذ الله الميثاق من النبيين لما آتيناكم، لما آتيناكم، كلهم قراءة سبعية صحيحة. لما آتيناكم تكون لام الابتداء، وما يعني نكرة، أو تكون لام قسم، وما شرطية، أو تكون لما لام حرف جر، وما موصولية للذي آتيناكم. ولذلك القرآن حمال ذو وجوه، فالقرآن أمر عجيب. إذا لما تكون لام إما حرف ابتداء، أو تكون اللام كأنها موطئة لشرط، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وكأن أخذ الميثاق هذا فيه قوة الشرط، ولما آتيناكم يكون كأنه جواب شرط، لأن أخذ الله الميثاق كأنه ينبئ عن شر، ولما تكون جواب شر، أو تكون اللام ابتدائية وما نكرة، لا لا لا لا أي شيء آتيناكم. ويجوز أن تكون أيضا للذي آتيناكم، وتكون الصلة محذوفة، وبالأخص قال والحذف عندهم كثير منجلي، أي لما آتيتكموه، الصلة تحذف كثير، أو تكون اللام حرف جر وما موصولة. وعلى كل معنى الآية: اذكروا وقت أخذ الله الميثاق من الأنبياء أن كل ما جاء نبي يصدقونه ولا يختلفون معه فيما جاء به. لذلك الرسل الأشياء الأساسية كلهم متفقين عليه. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هم كلهم متفقون على إفراد الله بالعبادة، وعلى أنه لا تصلح العبادة إلا لله، ولكن في الفروع يختلفون. ولذلك قال: نحن أبناء علات، يعني ديننا واحد، ولكن لكل جعلنا منكم شرعة، يعني ومنهجا في التفاصيل الأمور. هؤلاء كان عندهم آثار وأغلال حذفت عنا، وهذا يوجب عليه الشيء وهذا ينسخ عنه، لكن في أصل التوحيد والعبادة والأمور الأساسية كل الأنبياء متفقون على الإتيان بها وعلى الأمر بها. ذلك سبحان الله العظيم، الدين واحد، الإسلام هو الدين الحقيقي. إن الدين عند الله الإسلام، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. أما ولذا اليهودية والنصرانية هي أصلها على الحنيفية، لكن هم غيروها، غيروا فيها وبدلوا، والرجم حذفوا، والتوراة ضيعوها، وحرموا على أنفسهم ما لم يحرم عليهم، وجعلوا أشياء يعني. ولذلك هي ليست الحنفية لما أوقعهم فيها، وإلا أصول الإسلام وأصول الأديان كلها متفقة. لذلك هذا عهد من الله أنه إذا جاءت آية: لما أتيتكم من كتاب، أو لما أتيناكم من كتاب وحكمة، كتاب يعني ما نزل عليكم، وحكمة هو ما ينزل أو يفهم منش من تلك الكتب. الحكمة هو ما يفهم من تلك الكتب، فإذا فهم الإنسان وعمل أصبح من أهل الحكمة، فإذا عمل بدون فهم هذه مشكلة، وإذا فهم ولم يعمل مشكلة. إذن لما آتيتكم، أعطيتكم من كتاب وحكمة وفهمتكم ورزقتكم استيعاب طرق الاستنباط وطرق الترجيح، كل هذا داخل في الحكمة. ولذا العلم ليس بحفظ المسائل، حفظ المسائل هذا طيب، لكن ليس هو العلم. العلم هو الملكة مع معرفة المدارك، هذا هو العلم، هو الفهم، المعرفة، الفهم، بحيث الإنسان إذا قرأ أي كلام يستوعبه ثم يعرف أماكن المسائل، هذا هو العلم. أما كون الإنسان يحفظ كل شيء هذا يستحيل إلا نبي. ولذلك العلم بالصلاح، العلم بالصلاح فيما قد ذهب. العلم هي الملكة التي بها يقتدر الإنسان أن يفهم كل ما يقرأه، هذا هو العلم. إذا قرأت تعرف أن هذا راجح، هذا مرجوح. إذا قرأت تعرف أن هذا الكلام ضعيف، تستوعب. ثم أن تكون لك معرفة بالمراجع، مثلا تريد أن تتكلم على آية منسوخة أو غير منسوخة، تعرف الكتب التي تتكلم على النسخ. تعرف تريد أن تعرف حكم شرعي، تعرف الكتب التي تتكلم على هذا. تعرف هل الآية هذه مخصصة أو غير مخصصة، ترجع الكتب. ويكون الإنسان يعرف أماكن الإجماع وأماكن الاختلاف حتى لا يخرقش بإجماع مشكلة. فالعلم هو أن يكون الإنسان عنده الصلاحية، فالعلم بالصلاح فيما قد ذهب الذاهب. فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري، فكن متبع. كل العلماء يقول لا أدري. إذن ما يمكن واحد يحفظ كل شيء، ولكن يمكن الإنسان أن يكون عنده الفهم السليم وعنده معرفة المدارك المراجع. فإذا أشكل عليه شيء يرجع للكتاب ويقرأ ويفهم ويستوعب، لكن لا بد يكون دارس، وإلا إذا تصحف له حازم ويقرأه جارم مثلا ويقول عن فلان عن جارم، جارم ما هو موجود في هذا السند، لا بد يكون عنده إيش، يكون عنده إلمامة. وإلا إذا تصحف عليه أي كلمة أو أي شيء ما يفهمه، هذه مشكلة. لذلك لا بد لطالب العلم أولا من أن يدرس على الشيوخ حتى يتمرن ويكون يميز ويفهم، عند ذلك يكون يرجع ويختار. أما في بداية الأمر لا بد من الشيخ، لأن الذي يكون الكتاب هو شيخه يا لطيف تكون عنده مشاكل. ولذلك لو في كتاب اسمه تصحيفات المحدثين، 3 مجلدات مطبوع، والرجل الذي قرأ في الكتاب الحبة السوداء شفاء من كل داء قرأها الحية السوداء شفاء من كل داء، وأخذ حية ونشفها ودقها وسواها بودرة وحطها في عينه فعمية، أيوة، لأنه ما هو مشكل، لأنه قرأ الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قرأها الحية السوداء. والثاني الذي أخذ يقال أخذ سكينا وأخذ فيها فار وعقد وذهب إلى الجمعة، قال الواحد يا أخي أنت مجنون، أنت عاقد سكين في الفار ورايح للجمعة مجنون، قال له أنت المجنون، هذه السنة الإنسان يذهب للجمعة بسكينة وفار، قرأ سكينة ووقار سكينة وفار، مشكل. وبعدين ما عنده شيخ. والثالث يقول المؤمن كيس قطن، كيس فطن، قرأ المؤمن كيس قطن. إذن لابد من الشيخ للإنسان، لأن الإنسان إذا كان يدرس بدون شيخ تجد عنده أشياء غريبة جدا. فالعلم لابد فيه من الشيوخ، وبالأخص القرآن، وبالأخص التجويد القراءة لابد فيها من الشيخ. والسنة إذا الإنسان درسها لابد فيها من الشيخ، والفقه. فإذا درس الطالب على الشيخ وتمرن على الأخذ والعطاء وأصبح يفهم، عند ذلك يقرأ، وإذا أشكل شيء أو شك فيه يسأل، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من أول الأمر يهجم على الكتب، واحد كان في أطراف المدينة يدرس البخاري وقرأ إنما الماء من الماء، قال لا يجوز أبدا للإنسان لو يأتي أهله لا يلزمه الغسل إلا إذا نزل منه ماء، قال له واحد يا أخي لا تستعجل هذا الحديث منسوخ، قال له أنت المنسوخ، إيش هذا، هذا في البخاري. ما ينبغي واحد يدرس الناس إلا إذا كان عنده علم، لأن الحديث فيه ناسخ ومنسوخ، وفيه مقيد ومخصص، والآية فيها ناسخ ومنسوخ، وهذه الأمور يضرب بعضها، لا بد الواحد عنده شيخ يعلم هذه الأمور. ولذلك الذي لا يكون درس ويتكلم في هذه الأمور يخطأ أخطاء كبيرة. ولذا طريق العلم طريق أن الإنسان يأخذ الكتب ويذهب للشيوخ ويدرس المتون ويمر بها ويحفظ ما يحتاج يحفظ ويفهم ما يحتاج يفهم، وعند ذلك يمشي. ولذلك قال الشافعي لا يحفظ الشريعة إلا نبي، ما يمكن يحفظ كل الدين إلا رسول، لكن هذا عنده شيء وهذا عنده شيء والثالث عنده شيء، فالجميع يكمل بالجميع، لكن واحد كل شيء يحفظه لا يمكن. لذلك تجد الأئمة اختلفوا والصحابة اختلفوا وتابعوهم اختلفوا، لأن ما في واحد يمكن يحفظ كل شيء، وإنما كل واحد يحفظ جزء. والله يقول وتعاونوا على البر، من التعاون على البر أني نترك ما عندي من الأخطاء ونأخذ ما عندك من الصح، وتترك أنت ما عندك من الأخطاء وتأخذ ما عندي من الصح، هذا من أحسن التعاون، وأننا نكمل بعض. واحد يكون جيد في النحو، واحد جيد في مصطلح الحديث، واحد جيد في أصول الفقه، واحد جيد في الفقه، واحد جيد في حفظ القرآن، فنتكافل، فكل واحد منا يقوم بما يحسن ويكون بيننا التعاون. أما واحد يحفظ كل شيء هذا نادر جدا، يقع لكنه قليل جدا. إذن أخذ الله الميثاق على الرسل أن كل ما جاء رسول يؤمن بالذي بعده، وقيل هذا مأخوذ عليهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل رسول يوصي بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شريعته كاملة ومهيمنة وناسخة للكتب الأول، ولذلك قال ومهيمنا عليه، ومهيمنا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أي إنسان يؤمن يسمع بهذا القرآن ويقرأه ولا يدخل في الإسلام هذا عقوبة عرضة للعقوبة يوم القيامة، لأنه كتاب جاء بالدين الواضح الذي لا لبس فيه ولا خفاء بأدلة وبراهين لا يمكن أن يشك فيها الإنسان، والإنسان إما يعرف العربية فيعرف جمال هذا الكتاب بفهمه للعربية، أو لا يعرف العربية فيعرف أن هذا الكتاب كتاب معجز، لأنه جاء لأمة وهي أفصح الناس وأقوى الناس في البلاغة، وقال لهم إن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثل هذا القرآن، فتركوا الإتيان بمثل القرآن وقاتلوا، ولو كانوا يستطيعون الإتيان بمثله لما قاتلوا وتركوا عدم الإتيان بمثله، فدل ذلك بالخبر المتواتر أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله، فعلم من ذلك أنه معجز وأنه كتاب خالد إلى قيام الساعة، وأنه هو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن هو معجزة قائمة إلى قيام الساعة. فالذي يفهم العربية ويعرف بما يجمل الكلام إذا قرأه يفهمه، والذي لا يفهم العربية يعرف بالخبر المتواتر أن قريش كانت أفصح الناس وأبصر الناس بالأسلوب وبالكلام، ووصلوا في ذلك الذروة، وقال لهم أنا رسول لكم من عند الله، والدليل على ذلك أتيتكم بكلام فأتوا بمثله، فإن عجزتم عن الإتيان بمثله فاعلموا أني رسول من عند الله، وقد ودعد ربي المكذب بالنار فاتقوا النار. إذن هذا التحدي سافر، إذن القرآن كله قائم على التحدي، يعني في أسلوبه، في أحكامه، في آدابه، في المعلومات التي يأتي بها. اعملوا، تعاونوا، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اعفوا، اصفحوا، وإن تعفوا أقرب للتقوى. كل أوامر ونواهي وأساليب في غاية الجودة والحسن وفي غاية الجمال، لذلك هذا الكتاب أمره أمر عظيم. لذلك الغريب أنه وصل الأربعين يقولون له الأمين، وصل الأربعين هم لا يعرف إلا بالأمين، وإذا كانوا الناس الذين يعادونه كان كل واحد يأتي ويحط أمانات عنده، هم في النهار يسب ويشتم، ولكن الذي عنده أمانة يأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول لا هذا نحطه عند محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يهاجر جلس عشان يردش الأمانات لأهلها، لأنه في شيء اسمه الحقائق وفي شيء اسمه الدعاية، ذلك الدعاية كلام، أما الحقيقة لأنه هو دعاية، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يعطيه لمن يحفظ له ماله يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك الدعاية تنفع في وقته، في وقت الإنسان ما يحتاج لها، لكن وقت الجد الإنسان ما يقبل الدعاية. ذلك الرجل الذي درس الفلسفة وجاء لأبيه وقال له يا ابني أين كنت؟ قال له أنا كنت أدرس الفلسفة. قال له إيش فائدة الفلسفة؟ قال له هذا الحجر يمكن نقنعك أنه دجاجة الآن. قال له يا طيب اقنعني يا لكن يا ابني أنت تتعشى بها الليلة. أنت اللي تتعشى بالحجر هذا. طبعا الولد رايح يسكت لأن الدعاية تنفع إيش من لا يريد أن يعمل، أما الذي يريد أن يعمل الدعاية تدمر له المشاريع وتضيع له عمله. ذلك ينبغي للإنسان أن يمشي على واقعه ولا يقبل الدعاية، يمشي على قدر علمه، على قدر ماله، على قدر طاقته، على قدر خدمته، أما يجعل لعمله دعاية معناته تريد أن تخرب على نفسك. يمشي على واقعه ويحاول أن يصدق، ولا لا يدمر مشاريع مهلك دعاية تقزم المشاريع وتخربها على أهلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بعض قولكم، إنما الأمور تمشي على ما هي عليه، وهذا الذي يجعل الناس تقوى وتكون تمشي على واقعها. إذن ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، هذا جواب القسم. رسول أي عظيم من عند الله، مصدق موافق لما معكم من الوحي، لتؤمنن به، جواب نفس القسم، والله لتؤمنن به أي تصدقن به ولتنصرنه تعضدونه بذلك. قالوا أقررتم، وفي قراءة أقررتم استفهام، قالوا وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر هو العهد المؤكد. قالوا أقررنا أو أقررنا، قال فاشهدوا على ذلك وأنا معكم من الشاهدين. وهذا يدل على أن الأنبياء متفقون، وأن الذي يفرق بين الأنبياء ما صدق. الأنبياء كلهم رسل الله ومعصومون فيما يبلغون عن الله. قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا. وقت الغضب وقت الرضا، لا، الأنبياء معصومون فيما يبلغون. والحقيقة هذه النبوة هي من موضوعات القرآن التي جاء يتكلم عليها، ما يجوز على الأنبياء وما يحرم عليهم وما يجب عليهم، هذه أمور مبينة. والحقيقة أن نحن إذا أردنا أن ندرس التفسير فالذي ذكرناه بالأمس هذا إنسان يريد أن يدرس دراسة جردية أعلى ما يكون، أما الذي يريد أن يدرس يأخذ كتاب للتفسير ويدرسه ويفهم، يأخذ مثلا تفسير البغوي وهو من أسلم التفاسير ومن أنفعها، أو تفسير الحافظ بن كثير وهو من أقوى التفاسير وأكثرها تضلعا في السنة. القرطبي هذا لا، هذا كتاب مرجع ما هو دراسة، هذا إذا أشكل لك شيء ترجع إليه. لا، لكن البغوي وتفسير بن كثير أو الجلالين أو هذه التفاسير المختصرة مفيدة، الإنسان يقرأ فيها وإذا أشكل له شيء يرجع إلى طلاب العلم يساعدونه، ويكون أيضا كل ما قرأ القرآن وأشكل له شيء يقيده ويرجع إليه حتى يستوعب أكبر كمية من التفسير. لأنه الإنسان إذا تأمل كتاب الله، ونحن مطالبون بتأمل كتاب الله، كل ما قرأ تشكل له بعض الآيات فيسجلها ويرجع للتفسير، وقليلا قليلا فإذا هو يفهم كثير من التفسير. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.